السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في معظم البرامج الكرتونية هتلاقيهم دايما رابطين بين الفئران والجبنة. الجبنة ومنتجات الألبان هي الحاجة اللي الفار بيحارب عليها طول الوقت، بل هي أقصى طموحاته، مستعد يخوض حروب ومغامرات خطيرة مقابل قطعة صغيرة منها. ولو بعدنا عن البرامج التلفزيونية والكرتون وسألتك سؤال بسيط وقلت لك يا ترى الفار بياكل ايه وايه هي وجبته المفضلة، غالبا إجابتك هتكون الجبنة. ارتبط في أذهاننا من زمان إن الفئران بتحب الجبنة، بل إننا كمان بقينا نستخدمها كطعم أثناء محاولة اصطياده. لكن الحقيقة الكلام ده مش مظبوط، لأن ممكن الفار يكون ما بيحبش الجبنة ولا حاجة، بل ممكن كمان يكون بيتضايق من ريحتها. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. بيصل متوسط طول الفأر لحوالي 10 سنتيمتر، وبيعيش بالقرب من الإنسان، وبيتغذى على عدد كبير من الأطعمة اللي بناكلها، بل وكمان ممكن يتغذى على الأدوات والمعدات اللي زي الأخشاب والورق وغيرهم. بيمتلك الفأر حاسة شم قوية جدا، وبيتميز بقدرة خاصة على التكيف مع الظروف المحيطة بيه، وبيقدر يتعامل مع مدن الإنسان كويس، وطور أساليب كتير علشان يقدر يعيش في الأبنية والمنشآت ويبني أوكار وأعشاش جواها، بل انه قدر يتسلل للسفن الخشبية اللي كان بيتنقل بيها الانسان قبل القرن العشرين من خلال حفر جحور خاصة بيه داخل هيكل السفينة، وبدأ يسافر على متن السفن دي لكل انحاء العالم سفلقة، واصبح في النهاية بيعيش في معظم المدن الخاصة بالبشر، بالرغم من انه اصلا ما كانش بيسكن غير في اجزاء معينة من قارتي اسيا واوروبا. بالرغم من حجمه الصغير الا انه عفريت وبيقدر يعمل اي حاجة، ماهر جدا في القفز وبيقدر ينط من مكان للتاني، بيقدر يتسلق اي حاجة تقابله، مواسير تلاقي، اشجار تلاقي، وحتى الحيطان مفيش حاجة بتقف قدامه، ولو زهقت منه ومسكته ورميته في المية هتلاقيه بيعوم زي الجن. حيوان مزعج وغير محبب في اي مكان ممكن تلاقيه، جاي من بيئته وعامل مشاكل في كل حتة، بيخرب المباني والمنشآت وبيدمر مخازن الاغذية، وحتى الحقول ما بتسلمش منه، بيصيب المزروعات والحبوب لدرجة انه ممكن يسبب خسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين. وبالرغم من ان ليه اعداء كتير في البيئات اللي بيعيش فيها، الا انه مازال محافظ على بقائه وانتشاره بسبب تكاثره السريع. في البداية كده خليني اجيبها لك على بلاطة واقولك ان الفئران ما بتحبش الجبنة. طفولتك الجميلة اللي قضتها في تشجيع الفئران في افلام الكرتون وهما بيسرقوا الجبنة من البيوت مجرد وهم ملهوش اساس من الصحة، ولو لسبب ما دخل بيتكم فار ولقى حتة جبنة مرمية مش هيديها أي اهتمام. في أحد الدراسات اللي اتعملت في جامعة مانشستر، جابوا مجموعة من الفئران وحطوهم في غرفة مغلقة وقدموا لهم مجموعة متنوعة من الأطعمة، وكانت الجبنة واحدة ضمن الأطعمة دي. المدهش بقى إن الفار ما كانش بيقرب من الجبنة إطلاقا، وكان بيلتهم كل المأكولات التانية ما عدا الجبنة. أنف الفأر بالرغم من حجمها الصغير إلا إن حاسة الشم عنده قوية جدا، وده بيخليهم ينفروا من أي حاجة ريحتها نفاذة، والجبنة أحد الأشياء دي. الجبنة ريحتها فواحة جدا بالنسبة للفئران ومش محببة ليهم، وده على عكس اعتقادك بأنه ميت في دبدبها. طب يا ترى لو الفئران ما بتحبش الجبنة، أمال بتحب إيه؟ الفئران بتحب الفواكه والحبوب وأي حاجة طعمها حلو وغني بالسكريات، بتحب الشوكولاتة والحلويات والفول السوداني، وبسبب انتشارها في المدن اتضح كمان انها بتحب بقايا الوجبات السريعة اللي زي البرجر، وفي غالبية التجارب اللي اتعملت عليهم بيفضلوا تقريبا كل الأطعمة اكتر من الجبنة، ولو قدمت للفار فول سوداني وجبنة هياكل الفول ويسيب الجبنة. وتفسير الباحثين لده هو ان السعرات الحرارية الموجودة في الفول السوداني اكتر من اللي موجودة في الجبنة بحوالي 50%، والقوارض بتنجذب للطعام اللي بيوفر لها طاقة اكتر، واللي بيطلق عليه اسم العلف الامثل. طب هل ده معناه ان الفئران ما بتاكلش جبنه خالص؟ الحقيقه الفئران ممكن تاكل جبنه عادي، بس لو مضطره ومش لاقيه غيرها. خليني اقول لك كده ان الفئران والقوارض بوجه عام في حاله الجوع الشديد ممكن ياكلوا اي حاجه تقابلهم، ياكلوا ورق، ياكلوا خشب، ياكلوا فلوس، يتجمعوا على فار تاني ضعيف وياكلوه، ولو انت نايم في اوضه فيها فار كان جعان ممكن يقرب منك ويعضك في محاوله منه انه يقطم منك قطمه هم النم، وبالتالي لو حته جبنه جت قدام فار جعان هياكلها عادي، لكن طبعا ده مش معناه انه بيحبها. والاطباء البيطريين بينصحوا الاشخاص اللي بيربوا فئران اليفه او قوارض انهم ما يقدموش ليهم الجبنه كغذاء، لانها وارد تضرهم بسبب كونها مش جزء طبيعي من النظام الغذائي الخاص بيهم، وبينصحهم انهم يقدموا لهم فواكه وخضار واعلاف معينة، ومسموح كمان بالحلويات والحبوب لكن الجبنة لا. والفار في النهاية احد القوارض، ما يختلفش كتير عن اقربائه من السناجب والقنادس والهامستر والجرزان وغيرهم. واللي ما سمعناش قبل كده ان حد فيهم بيموت في دباديب الجبنة ولا حاجة، لكن زي ما قلنا لو حد فيهم جعان وقابل حتة الجبنة مش هيرحمها. طيب طالما بقى الفار طلع ما بيحبش الجبنة ولا حاجة، يا ترى ايه سبب ارتباطه بيها في اذهان الناس؟ في الحقيقة في عدد كبير من الاسباب. سبب منهم هو ان الناس قديما في العصور الوسطى وقبل اختراع التبريد الحديث كان تخزين الطعام بالنسبة لهم شيء معقد. كانت العائلات وقتها بتخزن الحبوب في اكياس وصناديق، وبيعلقوا اللحوم بخطاطيف في اماكن مرتفعة، لكن قوالب الجبنة كانوا بيحطوها على الارفف علشان تتعرض للهواء، وبيغطوها بقطعة من القماش. وفي الفترة دي الفئران الجعانة كانت بتدور على اي حاجة تاكلها، ولان مفيش حاجة مكشوفة الا الجبنة كانوا بياكلوها. ونظرا لان الجبنة شيء صلب كانت عضات الفئران بتظهر فيها بشكل ملحوظ، على عكس اي منتج تاني زي الحبوب لو اكلوا منه شوية محدش هيحس بحاجة. الشاهد في الموضوع ان هم كانوا بيلاقوا اثار اسنان فئران في قوالب الجبنة، لدرجة انهم اعتقدوا انها طعام الفئران المفضل، وبدأوا يحاولوا يبعدوها عن الفئران ويحاولوا يصطادوهم بقطع الجبنة، لكن كل ما في الأمر إن الفئران ما كانتش لاقي حاجة تانية تاكلها إلا الجبنة. بعد الواقعة دي جت القصص وأفلام الكرتون وطينت الدنيا أكتر، ابتداء من توم أند جيري وانتهاء بكل شخصيات الفئران الموجودة لحد النهاردة، وده زود رسوخ الفكرة في أذهان الناس. وكان التعليل الوحيد من قبل الرسامين وصناع الرسوم المتحركة وفناني الكاريكاتير إنهم شايفين وجود الفار بجوار قطعة الجبنة شيء لطيف وجذاب، وخصوصا لو رسمة الجبنة فيها فتحات والفار يدخل ويخرج منها، وده على عكس رسم شوية فول سوداني جنبه واللي مش هيكونوا شيء جذاب على الإطلاق. وكتب الأطفال التعليمية فيها تمارين مطلوب فيها إن الأطفال يوصلوا الفار بالجبنة بتاعته. كل دي أشياء غيرت من ثقافتنا بشكل كبير تجاه الغذاء الخاص بالفار، وكانت كفيلة إنها ترسخ في أذهان الجميع فكرة حب الفئران للجبنة. وأخيرا لو في فار في البيت عندك وبتفكر تصطاده، أولا بلاش تحط له جبنة في المصيدة لأنه غالبا مش هيدخلها، حط له فول سوداني أو شوكولاتة أو أي نوع من السكريات. ثانيا الفئران مخلوقات ذكية وبتبقى عارفة إنك شرير وعايز تصطادها، وعلشان كده لازم تحسسهم بالأمان في الأول، يعني قبل ما تحط المصيدة حط لهم الأكل في مكان معين عادي جدا كأنك ناسي، وبعد فترة حط مصيدة وفيها نفس نوعية الأكل، وقتها هيفقدوا حذرهم ويدخلوا المصيدة بثقة جديدة. ولو مسكته وعايز تتخلص منه بلاش ترميه في المية، أولا لأن جسمه بيكون ملوث ومليان جراثيم، وثانيا زي ما قلنا الفرع عفريته بيعرف يعوم، وده معناه إنك هترميه من هنا هوب هيختص يطلع من الناحية التانية، فبلاش تتعب نفسك وتتعب الراجل معاك. بس كده. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.